ضلالا مبينا. اذا العبد المؤمن الصادق انسان سبحان الله متبع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بامر من الله في القرآن وبامر من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من ضمن علامات حسن الخاتمة دائما تذكر الاخرة. الاخرة تكون معايا دائما في كل صلاة. اقول ايه يمكن دي اخر صلاة. في كل رمضان اقول ده يمكن اخر رمضان. في كل موسم حج يقول يمكن ده اخر موسم حج. في كل ختمة قرآن يقول يمكن دي اخر ختمة. في كل زيارة للاقارب والاحباب اقول يمكن دي اخر زيارة لعمتي. يمكن ده اخر زيارة لابويا. يمكن ده اخر زيارة لامي. سبحان الله. فالعبد دائما الاخرة امامه. واهم من او من الامور المهمة ايضا لحسن الخاتمة اصلاح عيوب النفس. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. دائما الانسان يصلح نفسه. ليه؟ لان اصلاح النفس هو ترميم لما يعني لما تهدم منها من الجانب الايماني. انا ارمم من نفسي واصلحها اولا باول. كيف اصلح النفس؟ الانسان عنده نوعين من الذنوب، معاصي جوارح ومعاصي قلوب. اشوف معاصي الجوارح، انا سيء لا اغض البصر يجب ان اغض، انا احب اسمع الغيبه والنميمه لا يجب ان لا احب، احب ان اغتاب واخوض في الاعراض واكذب واكون فاحش القول وبذيء اللسان. لا انتهي عن هذا يا عائشه، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق. هكذا اليد الموظف التي ترتشي خلاص متى يتوب؟ هتظل تاكل حرام وتاكل اولادك من حرام ليه؟ لماذا؟ لمصلحه من؟ يا ابن الحلال انت لو صبرت وما اخذت هذا المال حراما جاءك هذا المال حلالا، بس اتق الله، هذا رزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تظل طول حياتك 20-30 سنة في الوظيفة ترتشي، تأخذ مال حرام، تأخذ مالا ليس من حقك، ماذا تقول لله يوم القيامة؟ لا تردن المخيط والمخيط. أنا أبشر المرتشي بسوء الخاتمة، لأنه بيبتز أموال الناس مع أنه الذي بيعمل ابتغاء مرضات الله بيأخذ راتب. راتبك قليل يا أخي وقعد في بيتكم خلاص قدم استقالة، مش عاجبك الراتب خلاص، انت الدولة وظفتك براتب معين لعمل معين، فيجب ان تتقي الله، يجب ان تكون مع رب العباد عز وجل. الانسان المسلم صادق، الانسان المسلم لا ياخذ حراما، الانسان المسلم يعمل ابتغاء مرضات الله. لكن انت يعني الى متى تاخذ الحرام؟ الى متى تاخذ الرشوة؟ اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء؟ المصيبة الموظف داخل الشركة يعمل عطاءات من خلف الشركة ويرسيها على ناس لمصلحة ناس نتيجة مقابل، ولك هو حرام يا شيخ ولا حلال؟ يا رجل اتق الله، والله انت عارف انه حرام، انت تعلم انه حرام، لان المؤسسة وظفتك لاداء عمل معين، تروح تاخد شغل الشركة والمؤسسة وترسيها على ناس ولا يرسو على اخرين، لان هؤلاء دفعوا لك رشوة وهؤلاء امتنعوا عن دفع رشوة فقطعت عنهم لا لا لا. انت اصلح عيوب نفسك واعلم ان رزق الله يعني مكتوب لك وانت جنين في رحم امك. اذا اكبر العبد 40 يوما نطفة 40 مضغة 40 علقة اوحى الله الملك الموكل بالرحمة فكتب عمرك ورزقك. فعمرك مكتوب عند الله ورزقك مكتوب عند الله. ان اخذت بالحلال يبقى افضل لك، ان استبطأت الحلال واخذت بالحرام للأسف، بس هذا اكتساب. والله رزقك مكتوب لك مثلا وانت ببطن امك مكتوب لك مثلا ان طول حياتك هتكسب 500,000 مثلا طول حياتك خلاص، هتاخدها بالحلال هتاخدها هتأتي في الآخر ويوم أن يقبض ملك الموت روحك يقف عند الباب أتبكون مني فأنا مأمور أم تصرخون عليه فهو مقهور، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام فلو سمعوا ملك الموت عندئذ لنسوا يعني ميتهم وبكوا على أنفسهم. أحبتي في الله، ألا لنا من بحث حول حسن الخاتمة بالصدق مع الله سبحانه وتعالى ثم بتجديد التوبة وأن يستوي عندنا المدح والذم ثم أن نسارع في الخيرات ثم أن لا ننسى الآخرة ونتذكر الآخرة وأن يعني نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ سوف تكون نهايتنا نهاية حسنة إن شاء الله، ليست نهاية إنما بداية جميلة عند جنة عرضها السماوات والأرض. جعلنا الله وإياكم من أهلها دون سابقة عذاب. لا تنسون من صالح الدعاء ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.